بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذه الآية الكريمة فيها أحد الأمثال المضروبة في القرآن الكريم، وفي القرآن أكثر من 40 مثلا ضربها الله تبارك وتعالى في كتابه، أكثرها في تقرير التوحيد وذكر براهينه وحججه وإبطال الشرك وتزييف كل ما يتعلق به من يدعو غير الله ويتخذ الأنداد والشركاء مع الله تبارك وتعالى. وأمثال القرآن تحتاج من المسلم إلى حسن تدبر وجميل تأمل وعقل للخطاب، والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد كان أحد السلف إذا مر بمثل في القرآن الكريم ولم يعقل معناه بكى وتذكر قول الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فيقول: لست من العالمين. ولهذا من الجدير بالمسلم أن يحسن التأمل والتدبر للأمثال العظيمة المباركة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ومما يحسن الإشارة إليه في هذا المقام أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين جمع هذه الأمثال المضروبة في القرآن وشرحها شرحا مختصرا نافعا، وبعض الطابعين أفرد ما جمعه ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة مفردة طبعت بالأمثال أو أمثال القرآن لابن القيم، وهي في الأصل مستلة من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى إعلام الموقعين. ومن المفيد جدا أن يقف طالب العلم على ذلك الشرح والبيان لأمثال القرآن مما سطره الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. قول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هذا فيه التنبيه إلى أن عقل الأمثال وفهمها لا بد فيه من حسن استماع وحضور قلب، ولهذا قال: استمعوا له. فهذه دعوة للتيقظ والانتباه وحسن الاستماع، لأن من لا يحسن الاستماع لا يتحقق له الانتفاع. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ففي قوله استمعوا له دعوة إلى حسن الاستماع وحسن التأمل والتدبر لهذا البيان العظيم والمثل العظيم الذي ضربه الله تبارك وتعالى لعباده. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، هذا خطاب للمشرك الذي يعبد غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويدعو غير الله، يسأل حاجة من غير الله، يتعلق قلبه بغير الله، يتعلق بعباد مثله ومخلوقات مثله لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملك لغيرها. إن الذين تدعون من دون الله أيا كان المدعو لن يخلقوا ذبابا. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أحقر الحيوان وأخسه وهو الذباب. هذا الحيوان الصغير الذي يعاينه الناس في كثير من أوقاتهم، من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يخلق ذبابا واحدا، ولو اجتمع كل من يدعى من دون الله على خلق ذباب واحد لم استطاعوا. وهذا فيه عجز ما من يدعى من دون الله تبارك وتعالى. وبهذا تعلم أن من وجوه إبطال عبادة غير الله سبحانه وتعالى بيان عجزها وضعفها وعدم قدرتها على شيء ولو كان من أقل الأشياء وأهونها. فهذا من براهين التوحيد، من براهين التوحيد ودلائله بيان عجز المعبودات من دون الله، وأن مخلوقات عاجزة لا تملك لنفسها فضلا أن تملك لغيرها. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل ثمة ما هو أعظم من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أن الذباب سلب هذه التي تدعى من دون الله شيئا، ذكر بعض المفسرين على سبيل التوضيح والبيان، لو كان مثلا على هذه التي تدعى من دون الله شيء مثلا من الزينة ويستطيع الذباب على حمله وحمله وطار وذهب به لا يستنقذوه منه ولا يستطيعون تخليصه منه، ولا حاجة إلى تكلف معاني لم تكن ظاهرة في الزمن الأول وعند الرعيل الأول، لأن هذا مضروب لكل الناس ليس مضروبا، ولننتبه لهذا المعنى، لأمور اكتشفت في مثل هذا القرن، وإنما هذا مثل واضح مضروب لكل الناس، فلا حاجة إلى تكلف أن ما يضعه الذباب في فمه يستحيل وتتغير ماهيته ونحو ذلك مما يقال، لا حاجة إليه، وإنما المثل على ظاهره فيما يفهمه عموم الناس. فلو أخذ الذباب من هذه المعبودات شيئا وذهب به لم استطاعوا تخليصه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب العابد والمطلوب الذباب، فإذا أخذ شيئا لم يستطع تخليصه من هذا الذباب، وكل منهما ضعيف، الطالب والمطلوب. وهذا أيضا من براهين التوحيد ودلائله. لما ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل العظيم في إبطال الشرك وتقرير التوحيد، قال جل شأنه: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ومعنى ما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه ولا وقروه حق توقيره، إذ كيف يخلقهم